بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فهذا المجلس المبارك يعقد هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق 12 من شهر القعدة من عام 1442، ونجتمع حول تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وتوقف بنا الكلام في سورة البقرة عند قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تفضل اقرأ. بسم الله يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه لا إله وهو أصدق القائلين أنه إله واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سميع له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو مستحق بأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر المدبر العاجز من جميع الوجود مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقديرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من أثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية جاءت عقب بيان الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، وعقب بيان أيضا الذين يكفرون بالله ويموتون على الكفر ومآل هؤلاء. لما بين يعني شدة عقوبة هؤلاء وما ينالونه من العذاب الشديد، ذكر سبحانه وتعالى أنه الإله الواحد المنفرد بالعبودية، وأنه المستحق لأن تخضع له جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. فبين هنا أنه هو الإله الواحد المنفرد بالخلق، ثم بين أنه سبحانه وتعالى مع أن هؤلاء توعدهم بالعقوبة الشديدة، إلا أنه وصف نفسه بالرحمة العظيمة فقال: الرحمن الرحيم وذكر هنا المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله يعني ما يتعلق برحمته سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وأنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ومن أيضا يتسبب لنفسه بالعذاب بكفر أو ظلم أو إعراض أو شرك. وبين عقوبة هؤلاء الذين أشركوا بالله من لم يستحق أن يكون عبدا لله، أن يكون معبودا من دون الله. طيب، لما ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالألوهية وتوحيد العبادة، استدل بعد ذلك على استدل بذلك بالأدلة الدالة على أنه هو المستحق. وهذه الأدلة

فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم عندكم من قال ومن زعم عندي ومن زعم ومن زعم أن لله أن لله ندا كذا عندك عندي ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو ما بكذا. طيب لا قبلها ما عندك قبلها شيء إلا ومن زعم أن لله ندا وثانا هذه قرأتها إيه. طيب ومن قال إن الله أن ومن زعم ومن زعم أن لله ندا وثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم. طيب يعني الآن لما نقرأ الآيات هذه وإلهكم له واحد ثم ما استدل به سبحانه وتعالى من الأدلة المشاهدة الأدلة الكونية في خلق السماوات والأرض وتصريف الرياح وغيرها ثم بيان الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم ويعظمونهم وحالهم في الدنيا ثم حالهم في الآخرة والتبرع ثم قال سبحانه بعد ذلك يا أيها الناس. يعني هذا مما يعين الإنسان لما يقرأ مثل هذه المجموعة هذه الآيات يتدبرها. طيب وش علاقة يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا ما علاقتها وش علاقتها في في في خلق السماوات والأرض ودلة وحدانية ثم في مصير هؤلاء الذين يتخذون دون الله أندادا فما علاقتها هذه يعني إنسان ينبغي له يعني عندما يقرأ مثل هذه الآيات وخاصة التفسير السعدي يركز على التدبر والتأمل والمعنى العام للآيات ويحاول أنه هو يجعل الإنسان يتفكر ويتأمل أكثر ويتدبر ويفهم الآيات فهما يعني بعيد المدى. فأنت عندما والشيخ رحمه الله يركز أحيانا على مناسبة ربط الآيات بعض الله لكن لو سألك سائل قال لك طيب ما علاقة يا أيها الناس عبد ربكم الذي خلقكم نقول أن من من من من من أشد المعاصي والذنوب وأحيانا يصل إلى درجة الشرك طاعة الشيطان. لما تكلم عن أن هناك من الشرك اتخاذ الأنداد ذكر لك أيضا من الشرك طاعة الشيطان ويعني واتباع خطوات الشيطان ثم بين لك أن من خطورة اتباع خطوات الشيطان أنه يحرم ما أحل الله والله سبحانه قد أباح لك الحلال الطيب وهو يحرم ما أحل الله وأيضا القول على الله يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف جعله أعظم من الشرك بالله القول على الله وأن تشرك ما لم وأن تقول على الله ما لا تعلمه فبدأ التدرج إلى أشد غايات يعني الكفر وغايات المعاصي. لاحظ هنا يقول في الأعراف إيه نعم بدأ الفواحش ثم ختمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هي أشد شيء وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا فجعل بدأها بالتدرج من الأخف إلى الأشد. وهنا شوف ذكر أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء ويأمر بهذه كلها تجدها مترابطة بمن يشرك بالله ويكفر إنها من أسباب البعد عن الله. هنا الشيخ رحمه الله قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء لما جاء عند الفحشاء والسوء والفحشاء قال هذا من باب عطف الخاص على العام. هذا جميل أن الفحشاء معطوفة على السوء لأن السوء عام والفحشاء جزء خاص فقال طيب ليش عطفها ليش يعني أفردها هنا الكلام ليش الله سبحانه وتعالى يعني إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وخص الفحشاء من السوء والفحشاء جزء من السوء لماذا ما انتشار يعني شلون انتشاره صح وغيره في أشد السبب نعم وعظم جرمها اي نعم عظم جرمها ولا ولان مثل ما ذكر هنا فيها من المعاصي الكبيره الفحشاء وقال ما تناهى قبحه الفحشاء قال كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف هذه أشد من من من يعني من من من عامة السوء. لذلك خصها قال إن الشيطان، والشيطان دائم يركز على هذه الأشياء، يركز على الفحشاء وعلى الفواحش والزنا والخمر، هذه يركز عليه لأنها مفاسدها عظيمة. طيب إيه؟ يقول والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك، هذه واضحة، هذه كبائر الذنوب، معاصي كبيرة. البخل ونحو ذلك، يمكن البخل يعني إذا كان يبخل بماله مثلا، على نفسه، على أولاده، على يبخل بإخراج الزكاة، يمكن من هذا الباب. ولأن الشيطان والذي يأمر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يمكن من هذا الباب يعدكم الفقر، يقول يعني لا تتصدق، إذا تصدقت أصبحت فقيرا ولا تتصدق، فيأمره بعدم الإنفاق ويأمره، يمكن من هذا الوجه. نعم. طيب واحد. طيب. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول متأول كلامه وكلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال، ثم يقول إن الله أرادها. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشمالها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها، وهو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين. أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملته، المنعم بنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر؟ أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان، الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير؟ ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما أتينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فأباهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق وأهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. ثم قال تعالى طيب يعني خلاصة الكلام أن الشيطان وخطوات الشيطان وما يأمر به الشيطان أنه من الأعمال التي تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، وقد تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والشرك وطاعة الشيطان. هذا هو المقصد. بعد ذلك ستواصل الآيات مواقف المشركين من الدعوة وعدم قبولها، في قوله تعالى يا ومثل الذين كفروا كمثل الذين عق، ثم مخاطبة المؤمنين بالأكل من الطيبات وبيان ما حرمه الله عليهم إلى آخر الآيات. لعلنا نقف عند هذا القدر، عند الآية 171، ثم نستكمل إن شاء الله. والشيخ رحمه الله يعني نلاحظ أنه يعني لا يستطرد في أمور يعني لا يحتاجها الذي يريد أن يستفيد من القرآن أو يفهم الآيات القرآنية، من نحو قراءات أو إعرابات أو مسائل يعني تفريعات لا حاجة لها، إنما هو يحاول أن يلخص ويصوغ العبارات بأسلوب يفهمه العام والخاصة، ويستنبط استنباطات جميلة، ويركز على دلالات القرآن، يركز على دلالات القرآن جميل، يعني هو تركيزه على ما تدل عليه الآيات. ويقول يعني الآيات القرآنية لم تنزل للتلاوة فقط، أو يعني وإنما نزلت ليفهم الناس ما تدل عليه هذه الآيات وما تحتويه من الدلالات يعني التي تدل عليه. طيب نقف عند هذا القدر، نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. الله خير، بارك الله فيكم.